بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد تم في المبحث السابق الكلام على العرب والأقوام التي سكنت العرب وتفاصيل توزيع القبائل التي كانت فيها وامتداد أنسابها والجهة التي تتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المبحث الثاني نتكلم عن الحكم والإمارة في العرب. فيجب عليك أخي أن تعلم أن حكام جزيرة العرب عند ظهور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على قسمين: ملوك متوجون، إلا أنهم في الحقيقة كانوا غير مستقلين بل تبع للفرس أو للروم، ورؤساء القبائل والعشائر. وهؤلاء وإن كانوا مستقلين لكن قد تكون لهم بعض التبعية بحكم قربهم من الملوك المتوجين. والملوك المتوجون هم ملوك اليمن وملوك مشارف الشام وملوك الحيرة. إذن ملوك اليمن وملوك مشارف الشام وملوك الحيرة. ونتكلم على هاته الثلاث بكلام موجز نستطيع من خلاله أن نأخذ نظرة سريعة عن طريقة حكمها والمناطق التي كانت فيها. الأول من هؤلاء الملوك المتوجون الملك باليمن. الملك باليمن، تقدم معنا أن العرب تقسم إلى ثلاثة أقسام: عرب بائدة، عرب عاربة، عرب مستعربة. وبناء على هذه القسمة فإن الشعوب اليمنية تعتبر أقدم شعوب العرب، وذلك لأنها متوغلة في القدم، إذ يرجع تصنيف ما ورد من ذكرها وذكر ما يتعلق بها إلى العرب العاربة، إلى العرب العاربة. ولها خاصية أخرى، وهي أنه قد ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة سبأ. وهي كغيرها، هذه المملكة كغيرها من الأمم والحضارات تمر بمراحل عدة ترجع إلى مرحلتي الإزدهار والنفوذ ثم مرحلة الاضطراب والانحدار. ولو أردنا أن نصنف هذه المراحل نقول إن الملك باليمن مر بمراحل عدة ترجع في مجملها إلى ثلاث مراحل أساسية، وبعضهم يجعلها أربعة. أما المرحلة الأولى فهي ما كان بين سنة 1300 قبل الميلاد إلى 115 قبل الميلاد، وقلنا بعض المؤرخين يجعلها أربعة، وذلك لأنه يقسم هذه المرحلة قسمين. والذي نراه أنها قسمة غير مؤثرة، لأن طبيعة الحكم لم تتغير، بل حتى الطبقة الحاكمة لم تتغير. وهذه المرحلة التي جعلها بعض المؤرخين مرحلة مستقلة كانت ما بين سنة 620 قبل الميلاد إلى سنة 115 قبل الميلاد. عرفت دولتهم في هذه الفترة بالدولة المعينية، وكان ظهورها على سهل يقع بين نجران وحضرموت، وأخذت تنمو وتتسع وتسيطر وتزدهر حتى بلغ نفوذها السياسي إلى بعض مناطق شمال الحجاز، حتى قيل إن مستعمراتها وصلت إلى خارج بلاد العرب. وميزة هذه الدولة أن التجارة هي صلب معيشتها وعصب اقتصادها، ومن مآثرها سد مأرب الذي كان له شأن كبير في تاريخ اليمن، والذي وفر لهم معظم الخيرات كما ورد تفصيل ذلك في سورة سبأ. وكان ملوكهم في هذه الفترة يلقبون بمكرب سبأ، وكانت عاصمة دولتهم مدينة صرواح الموجودة في الشمال الغربي من مدينة مأرب وشرق صنعاء. وقد تداول هذه المملكة ملوك عدة طوال هذه السنوات، أوصلهم بعض المؤرخين إلى 22 أو 26 ملكا. ثم تلت هذه المرحلة مرحلة أخرى، بعضهم يجعلها مستقلة وبعضهم يقول بأنها تدرج ضمن المرحلة التي تقدمت، والتي عرفت فيها دولتهم فيما بعد بدولة سبأ، وتركوا خلالها لقب مكرب وعرفوا بملوك سبأ، واتخذوا مأرب أو اتخذوا مأرب عاصمة لهم بدل صرواح. ومأرب مدينة يمنية مشهورة تقع شرق صنعاء. وأما المرحلة الثانية وهي الممتدة ما بين سنة 115 قبل الميلاد إلى سنة 300 ميلادي، والتي تمتاز بكونها مرحلة بداية السقوط والانحطاط، والتي تخللها تغير في طبيعة الحكم وكذا تغير في العاصمة، حيث انتقلت السلطة إلى غير الحكام الأصليين. وعرفت الدولة في هذه الفترة بالدولة الحميرية الأولى، لأن قبيلة حمير اليمنية غلبت واستقلت بمملكة سبأ، واتخذت مدينة ريدان عاصمة لها بدل مدينة مأرب، وتعرف ريدان باسم ظفار. قلنا في هذا العهد بدأ السقوط والانحطاط، وذلك لأسباب عدة، بعضها داخلي وبعضها خارجي. أما بالنسبة للأسباب الداخلية فكانت بسبب التنافس والتطاحن الذي ساد تركيبتها الاجتماعية، حيث صارت قبائل قحطان متفرقة متناحرة وسادها الاضطراب. وأما فيما يخص الأسباب الخارجية ففشل تجارتهم الذريع بسبب بسط الأنباط الذين هم سكان الأردن، وقلنا بأن أصلهم من نابت ابن إسماعيل، الذين قلنا بسطوا سيطرتهم على شمال الحجاز. وأما السبب الآخر الخارجي فهو غلبة الرومان تلك الدولة القوية على طريق التجارة البحرية بعد نفوذ سلطانهم على مصر وسوريا وشمال الحجاز. وكل هذه الأسباب أدت إلى هجرة آل قحطان وتفرقهم في البلاد خارج اليمن، لندخل في مرحلة أخرى وهي المرحلة الثالثة، وهي الممتدة ما بين سنة 300 ميلادي إلى أن دخل الإسلام إلى اليمن. وقد عرفت الدولة في هذه الفترة بالدولة الحميرية الثانية، قد توالت على هذه الدولة الاضطرابات والحوادث، تتابعت الانقلابات والحروب الأهلية التي جعلتها عرضة للأجانب حتى قضي على استقلالها. ففي هذا العهد دخل الرومان مدينة عدن اليمنية، وبمساعدتهم احتلت الأحباش اليمن لأول مرة، وكان ذلك سنة 340 ميلادي. وكان سبب ذلك استغلالهم التنافس بين قبيلتي همدان وحمير، واستمر احتلالهم حوالي 38 سنة، ثم نالت اليمن استقلالها. ولكن بدأت تقع الثلمات في سد مأنب، حتى وقع السيل العظيم الذي ذكره الله عز وجل في قرآنه وسماه بالسيل العرم، وذلك في حدود سنة 450 ميلادي أو 451 ميلادي. وكانت هذه حادثة كبرى، كان لها دور كبير في خراب الإمران وتشتت الشعوب اليمنية وتفرقها. ومما يمكن أن يذكر من عظيم الأحداث وخطيرها في هذا العهد الحملة اليهودية المنكرة على النصارى المسيحيين من أهل نجران، والذين حاول بعضهم صرفهم عن المسيحية قصرا وقهرا، ولما أبوا خدوا لهم الأخاديد وألقوهم فيها، وذلك بعد ما ألقوا فيها النيران. وهذا الذي أشار إليه القرآن في سورة البروج بقوله قتل أصحاب الأخدود. وكان هذا الحادث الخطير هو السبب في نقمة النصرانية وتوجهها إلى الفتح والتوسع تحت قيادة الرومان من بلاد العرب، فحرضوا الأحباش وهيئوا لهم أسطولا بحريا ضخمة، واحتلوا اليمن مرة ثانية بقيادة رجل يدعى قرياط، وكان ذلك في الربع الأول من القرن السادس للميلاد. وظل أرياض هذا حاكما من قبل ملك الحبشة حتى اغتاله أبرهة بن الصباح الأشرم أحد قواد جيشه، وذلك في سنة 549. ونصب أبرهة نفسه حاكما على اليمن بعد أن استرضى ملك الحبشة وأرضاه. ويجب عليك أن تعلم أن أبرهة هذا هو الذي جند الجنود والفيلة لهدم الكعبة، وعرف هو وجنوده بأصحاب الفيل، وقد أهلكه الله تبارك وتعالى وجنده بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل كما ورد ذكرهم في القرآن الكريم. وبعد وقعة الفيل استنجد أهل اليمن بالفرس وقاموا بمقاومة الحبشة حتى أجلوهم وأخرجوهم عن بلادهم ونالوا استقلالهم مرة ثانية بعد 50 سنة من استعمارهم بقيادة معد يكرب الحميري واتخذوه ملكا لهم. وكان معد يكرب هذا أبقى معه جمعا من الحبشة يخدمونه ويمشون في ركابه، فاغتالوه انتقاما منه في يوم من الأيام. وبموته صارت اليمن مستعمرة فارسية تتعاقب عليها ولات من الفرس، كان آخرهم باذان والذي اعتنق الإسلام في سنة 628 ميلادي، وبإسلامه انتهى نفوذ الفرس في البلاد اليمنية. هذا فيما يخص الملك باليمن. وننتقل الآن إلى الملك بالحيرة، فنقول كان الفرس يحكمون بلاد العراق وما جاورها منذ أن جمع شملهم بعض قادتهم الكبار في النصف الثاني من القرن السادس قبل الميلاد، ولم يكن أحد يناوئهم أو يتحداهم حتى قام الإسكندر المقدوني في سنة 326 قبل الميلاد، قام عليهم قومة وحاربهم فهزمهم وبذد شملهم وفرقهم وكسر شوكتهم، وبذلك تجزأت بلادهم وتولاها ملوك عرفوا بملوك الطوائف. وقد ظل هؤلاء الملوك يحكمون البلاد مجزأة إلى سنة 230 ميلادي. وفي عهد هؤلاء الملوك هاجر القحطانيون كما تقدم، وذلك في أواخر الدولة الحميرية الأولى، واحتلوا جزءا من ريف العراق، ثم لحقهم من هاجر من العدنانيين فزحموهم حتى سكنوا جزءا من الجزيرة الفراتية. وأول من منك من هؤلاء المهاجرين مالك بن فهم التنوخي من آل قحطان، ثم توالت بعده الملوك وعادت بعد ذلك القوة مرة ثانية إلى الفرس في عهد تأسيس الدولة الساسانية في سنة 226 للميلاد، حيث اجتمع شمل الفرس واستولوا على العرب المقيمين على تخوم وحدود مملكتهم، وكان هذا سببا في رحيل قضاعة إلى الشام وشمال الحجاز، ودان خلالها أهل الحيرة والأنبار لهذه الدولة الفتية. وفي عهد أردشير وهو المؤسس للدولة الساسانية كانت ولاية جزيمة الوضاح على الحيرة وسائر من ببادية العراق والجزيرة من ربيعة ومضر. ولما رأى أردشير أنه يستحيل عليه أن يتحكم في العرب مباشرة، وأنه يصعب عليه أن يمنعهم من الإغارة على تخوم مملكته التي صارت تشكل خطرا عليه، ابتكر خطة محكمة تضمن له ذلك، أي تضمن له التحكم في هؤلاء العرب. وتمثلت هذه الخطة فيما يلي: أولا أن يملك عليهم رجلا منهم له عصبية تؤيده وتمنعه ولكن يكون ميالا إليه، والأمر الثاني أنه يستعين بهم على مواجهة ملوك الرومان العدو التقليدي للفرس الذين كانوا يتخوفونهم خاصة بعد الهزائم التي منوا بها في مواجهتهم. والثالث أو البند الثالث من الخطة أنه يوظف عرب العراق في صد عرب الشام الذين اصطنعهم ملوك الرومان كحاجز لمواجهة الزحف الفارسي. ولذلك كان يبقي عند ملك الحيرة كتيبة من جنود الفرس يستعين بها على الخارجين على سلطانه من عرب البادية، وكان موت جزيمة هذا الذي تقدم وهو ابن الوضاح في حوالي سنة 268 للميلاد. وبعد موت جزيمة هذا تولى الحكم الأخميون وعلى رأسهم عمرو بن عدي بن نصر الأخمي، وهو أول ملوك الأخميين وأول من اتخذ الحيرة مقرا له. ثم لم يزل الملوك من الأخميين من بعده يتولون الحيرة حتى ولى الفرس قباذ بن فيروز، وفي عهده ظهر مزدك وقام بالدعوة إلى الإباحية، فتبعه قباذ هذا كما تبعه كثير من رعيته متأثرين بمبادئه. وأرسل خلالها قباذ إلى ملك الحيرة وهو المعروف بالمنذر بن ماء السماء يدعوه إلى اختيار هذا المذهب الخبيث الإباحي، فأبى عليه ذلك حمية وأنفة فعزله وولى بدله الحارث بن عمرو بن حجر الكندي بعد أن أجاب دعوته إلى المذهب المزدكي. وخلف قباذ كسراء نشروان وكان يكره هذا المذهب الرديء الخبيث جدا، فقاتل مزدك الداعي إليه وكثيرا ممن دان بمذهبه، وأعاد المنذر إلى ولاية الحيرة، وطلب الحارث بن عمرو حتى مات متخفيا. واستمر الملك بعد المنذر بن ماء السماء في عقبه حتى كان النعمان بن المنذر. وخلال فترة حكمه غضب عليه كسرى بسبب وشاية دبرها له بعض المناوئين له وهو زيد بن عدي العبادي، فأرسل كسرى إلى النعمان يطلبه، فخرج النعمان حتى نزل سرا على هاني بن مسعود. وهانئ هذا هو سيد آل شيبان، وهي قبيلة عربية كان لها شأن عظيم في مواجهة الفرس كما سيأتي، وأودعه أهله وماله، ثم توجه إلى كسرى فحبسه كسرى حتى مات، وولى على الحيرة بدله إياس بن قبيصة الطائي، وأمره أن يرسل إلى هانئ بن مسعود يطلب منه تسليم ما عنده أي من الأهل والمال، فأبى ذلك هانئ حمية وانتصارا للنعمان. وخلال ذلك آذن الملك بالحرب، وفعلا دارت بين الفريقين أي آل شيبان وبين الفرس معركة هائلة عند منطقة تسمى بذيقار، انتصر فيها بنو شيبان وهم عرب، وانهزمت الفرس الإمبراطورية العظيمة هزيمة نكراء، وكان هذا أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم. واختلف المؤرخون في تحديد زمن هذه المعركة، فقيل هو بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، وأنه صلى الله عليه وسلم ولد لثمانية أشهر من ولاية إياس بن قبيصة على الحيرة، وقيل قبل النبوة بقليل وهو الأقرب. وبعد تولي الفرس الحكم مدة من الزمن عاد الملك إلى آل لخم، وذلك في سنة 632 ميلادي، فتولى منهم المنذر بن النعمان الملقب بالمعروف، ولكن لم تزد ولايته على ثمانية أشهر حتى قدم عليه خالد بن الوليد بعساكر المسلمين، فكان هذا آخر من ولي الحيرة قبل دخول الإسلام. هذا فيما يتعلق بالحيرة وملوكها وما جرى فيها. وننتقل الآن إلى الشام. في العهد الذي ماجت فيه العرب بهجرة القبائل، صارت بطون من قضاعة إلى مشارف الشام وسكنت بها، وكان بينهم بطن يعرفون باسم الضجاعنة، اصطنعهم الرومان ليمنعوا عرب البرية من العبث وليكونوا عدة ضد الفرس، وكانت هذه طريقة الرومان والفرس في كل المناطق المتاخمة للبلاد العربية، وولوا منهم ملوكا ثم تعاقب الملك فيهم سنين، ويقدر زمنهم من أوائل القرن الثاني الميلادي إلى نهايته تقريبا، وانتهت ولايتهم بعد قدوم غسان الذين غلبوا الضجائع على ما بأيديهم وانتصروا عليهم، فولتهم الروم ملوكا على عرب الشام، كانت قاعدتهم مدينة البصرة، ولم تزل تتوالى الغساسنة على الشام بصفتهم عمالا لملوك الروم حتى كانت وقعة اليرموك في سنة 13 للهجرة، وأسلم خلالها آخر ملوكهم وهو جبالة بن الأهيم في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا فيما يخص حدود شبه الجزيرة العربية وكذا جنوبها، ويقودنا هذا إلى الكلام على الإمارة التي كانت بالحجاز. وقد تقدم أن هذا الحكم الذي هو حكم الملوك إنما كان في غير الحجاز. الحجاز كما هو معلوم كان يسكنها إسماعيل عليه السلام وقبله آل جرهم. تقدم معنا أن إسماعيل وأمه نزلا بمكة بموضع عند البيت الحرام، إذ لم يكن بالبيت إذ ذاك قد بني، وإنما كان ربوة مشرفة على ما حولها. ثم أمر الله خليله ببناء البيت الحرام فبناه بمساعدة ولده إسماعيل عليهم السلام، ولما ارتفع البنيان وعجز إبراهيم عن رفع الحجارة قام على حجر هو مقام إبراهيم واستمر يبني حتى فرغ من بنائه، فأمره الله تبارك وتعالى بأن يؤذن في الناس بالحج، وامتثل أمره عليه السلام، ثم رجع إلى قرية الخليل بفلسطين، ويقال إن إبراهيم عليه السلام قد دفن بها. ومن هذه الأحداث نعلم أن إسماعيل صار زعيم العرب الحجازيين في هذه الفترة، وقيل إنه توفي بعد ما عمر 137 سنة. فلما مات إسماعيل عليه السلام تولى آل درهم بعده أمر الكعبة، وظلت في أيديهم مدة طويلة من الزمن، ولم ينازعهم أبناء إسماعيل لأن بني درهم أخوالهم كما تقدم. ويقال إن ولاية الكعبة كانت في ذرية إسماعيل، وكان يعاونهم أخوالهم من بني درهم. وقال بعض المؤرخين إن الراجح أن بني درهم توجهوا إلى تتويج أحد أولاد إسماعيل ملكا عليهم، أما سلالة البيت التي الكعبة ومفاتيحها فكانت في ولد إسماعيل بلا خلاف، حتى انتهت إلى نابت فانتزعها منه بنو درهم، وبقيت فيهم إلى أن بغوا واستحلوا حرمة البيت وظلموا من دخل مكة من الحجاج وغيرهم، وأكلوا مال الكعبة الذي كان يهدى إليها، وافتشت فيهم الرذائل، وما زال أمرهم في ضعف وانحلال حتى سلط الله عليهم خزاعة فتمكنت من قهرهم وتغلبت عليهم واستولت على مكة واستأثرت بولاية البيت وسدانة الكعبة. وقبل أن يبرح آخر حكامهم وهو مضاد بن عمر مكة، عمد إلى بئر زمزم فأعمق حفرها وأودع في قائها ما كان بالكعبة من تحف وذخائر وأموال، ومن بينها غزالتان من الذهب وسيف ودروع أخرى، ثم طم عليها الرمال فغارت. ولما استولى الخزاعيون على أمر الكعبة أجلوا بني درهم عنها. ويقال إن خزاعة أصلها قبائل من اليمن هاجرت منها بعد سيد العالم الذي تقدم ذكره، ونزلت بمكة وبقيت بها حتى لاحت لها فرصة القضاء على بني درهم في القرن الثالث الميلادي. وقد سادت مكة زهاء قرنين من الزمان يجمعون في يدهم السلطة الزمنية التي هي السياسية والدينية معا، ولم يتركوا لأهل مكة من الوظائف إلا أقلها. ومن أشهر الخزاعيين عمرو بن ربيعة بن لحي الذي يقال إنه أول من أدخل عبادة الأصنام في مكة، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت عمر بن لحي يجر قصبه في جهنم. وآخر من تولى من الخزاعيين حليل بن حبشية، وهو الذي ظهر في أيامه قصي بن كلاب الأب الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة يبقى علينا أن نقول إنه لا تعرف عن ذرية إسماعيل كثير من خلال هذه الفترة، ويبتدئ التاريخ المسلم بصحته من عدنان الجد الأعلى للعدنانيين وارث إسماعيل جده الأعلى. ويختلف النسابون في من كان بين إسماعيل وعدنان من الآباء كما سيأتي عند ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدره بعضهم بأربعين ويقدره آخرون بعشرين وسواهم بخمسة عشر أبا، ويرى آخرون أنه يستحيل تقديرهم بهذا العدد لطول الزمن بين إسماعيل وعدنان. ويقال إن ولد أدد الذي هو عدنان اسمه مقوم، وقد ولد عدنان عددا من الأولاد من أشهرهم معد. وموطن العدنانيين كان تهامة، وهي البلاد المنخفضة بين الحجاز والبحر الأحمر، ومكة كما هو معلوم من تهامة، ولكن ظروف قاهرة اضطرتهم إلى الهجرة والتفرق، فخرجت قضاعة بن معد بن عدنان من اليمن بسبب خصومات وقعت بينها وبين نزار، فخرجت متفرقة، وتلى ذلك عدة رحلات أخرى للعدنانيين تنتشر في مناطق واسعة من شبه الجزيرة العربية حتى وصلوا إلى العراق. وكان لمعد أربعة أولاد، منهم نزار وقضاعة، ونزار هذا هو جد القبائل النزارية، وكان له من الأولاد أربعة، وبهم تتألف القبائل العدنانية المشهورة، وهي ربيعة ومضر وإياد وأنمار. ومن نسل مضر إلياس، وخلف إلياس مدركة، ومن أبناء مدركة خزيمة، ونسل خزيمة كنانة، وخلف كنانة النضر وهو قريش في أحد الآراء، ومن بني النضر مالك، وولد مالك فهرة وهو قريش في رأي الآخرين. ثم سارت سلسلة النسب النبوي إلى عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. قلنا إن يجب علينا أن نعلم بأن خزاعة قد استبدت بأمر مكة دون بني بكر، إلا أنه كان إلى قبائل مضر ثلاث خلال: الأولى الدفع بالناس من عرفة إلى المزدلفة والإجازة بهم يوم النفر من منى، الثانية الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى وكان ذلك في بني عدوان، والثالثة إنساء أي تأخير الأشهر الحرم وكان ذلك إلى بني فقيم بن عدي من بني كنانة. واستمرت ولاية خزاعة على مكة ثلاثة قرون، وفي وقت حكمهم انتشر العدنانيون في نجد وأطراف العراق والبحرين، وبقي بأطراف مكة بطون من قريش متقطعون وبيوتات متفرقون في قومهم من بني كنانة، ليس لهم من أمر مكة في شيء ولا في البيت الحرام، حتى جاء قصي بن كلاب. ولقصي كما هو معلوم ذكر ذائع في التاريخ الحجازي القديم، فقد مات والده كلاب وقصي لا يزال طفلا في المهد، فتزوجت أمه ربيعة بن خزام ورحل بها إلى الشام، حيث شب قصي بين آل ربيعة بعيدا عن أهله. ولما بلغ أشده رحل عن بني ربيعة إلى مكة موطن آبائه وأجداده، حينها كان النفوذ الديني والمدني في أيدي خزاعة، وحاكمهم إذ ذاك كما تقدم حليل بن حارشية. وعز على قصي أن يرى قومه تحت سلطان الأجانب من خزاعة، فصمم على أن ينزع منهم الأمر والسلطان، وبدأ ينفذ خطته بالتدريج، فدأب على السعي والتجارة حتى كثر ماله وعظم شرفه، وتزوج من حبة، وحبة هذه هي ابنة حليل بن حبشية، أملا في أن يرث عنه امتيازاته على ما قيل. وحدث أن حبة حينما عرض أبوها عليها ولاية البيت زهدت فيها وتنحت عن تسلم المفاتيح بحكم أنوثتها، فسلم حليل المفاتيح لرجل من خزاعة يسمى أبا غبشان، فابتدأ قصي يحتال على أبي غبشان هذا حتى اشترى منه مفاتيح الكعبة، وكان قصي يعلم ما سيكون، فاتخذ للحرب عدتها من قبل، وما كانت خزاعة تعلم بذلك حتى هاجت وماجت. وادعى أبو غبشان خلالها أنه لم يبع المفاتيح، بل كان ما حدث بطريق الرهن، وانتشق خلالها قصي الحسام ومن ورائه قومه من بني إسماعيل، ودافع عن الكعبة وهزم خزاعة وأجلاهم عن مكة، وسار الأمر كله فيها لقصي، فكان رئيسا دينيا يخصه العرب بالإجلال والتعظيم والتشريف. هذا أحد الأسباب التي بفضلها أو عن طريقها صارت سدانة البيت والرئاسة الدينية لقصي على مكة. وإلا فقد ذكر سببان آخران، أحدهما أن قصيا لما انتشر ولده وكثر ماله وعظم شرفه وهلك حليل، رأى أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبني بكر، وإن قريشا رؤوس آل إسماعيل وصريحهم، فكلم رجالا من قريش وبني كنانة في إخراج خزاعة وبني بكر عن مكة فأجابوه لذلك. وأما السبب الثاني الذي يذكر كذلك، أن حليلا فيما تزعم خزاعة أبصق صيا بالقيام على الكعبة وبأمر مكة، ولكن أبت خزاعة أن تمضي ذلك لقصي، فهاجت الحرب بينهما. وأيا ما كان، فلما مات حليل أتاهم قصي بمن معه أي قوم من قريش وكنانة عند العقبة، فقال في رواية: نحن أولى بهذا منكم، فقاتلوه فغلبهم قصي وأخذ ما كان بأيديهم، وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي، فبدأهم قصي وأجمع لحربهم، فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا حتى كثرت القتلى بين الفريقين جميعا، ثم تداعوا إلى الصلح، فحكموا أحد بني بكر فقضى بأن قصيا أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة، وكل دم أصابه قصي منهم موضوع، وما أصابت خزاعة وبنو بكر ففيه الدية، وأن يخلى بين قصي وبين الكعبة. وكانت فترة تولي خزاعة أمر البيت ثلاث قرون كما تقدم، واستولى قصي على أمر مكة والبيت في أواسط القرن الخامس للميلاد، وبذلك صارت لقصي ثم لقريش السيادة التامة والأمر النافذ في مكة، وصار قصي هو الرئيس الديني لهذا البيت الذي كان، صار قصي هو الرئيس الديني لهذا البيت الذي كان يفد إليه العرب من جميع أنحاء الجزيرة. ومما فعله قصي بمكة أنه جمع قومه من منازلهم إلى مكة وقطعها بين قومه، وأنزل كل قوم من قريش منازلهم التي أصبحوا عليها، ولقب من أجل ذلك مجمعا، وذلك ليكون منهم أو ليكون منهم عصبية بالقرابة. وجعل قصي لكل بطن حي خاصا على مقربة من مكة. ومن المعلوم أن الناس قبل ذلك كانوا لا يضرؤون على البناء بجوار الكعبة مبالغة في تعظيمها وتقديسها، وكانت حجة قصي في ذلك أن يقيم على مقربة من البيت حماة له يتعاهدونه بالصيانة ويدفعون عنه الخطر، ولم يترك بين الكعبة والبيوت التي بنتها بطون قريش إلا مقدار ما يسمح بالطواف حول البيت، فكانت البيوت كالحصون حول الكعبة من جميع نواحيها. ومن مآثر قصي أنه بنى دار الندوة وجعل بابها يؤدي إلى الكعبة مباشرة، وكان قصي يتولى رئاسة هذه الدار التي جعل من اختصاصها حسم المشاكل وحل المعضلات، وكان لا يدخلها إلا من بلغ 40 من عمره، وكان يزوجون فيها بناتهم، وإذا بلغت الجارية مبلغ النساء ألبست الدرع في تلك الدار، وكانوا يعقدون فيها ألوية الحرب، وقد انتهى أمرها قبل مجيء الإسلام، وقيل بل بقيت بعد ذلك، وهذا الذي يؤيده الأخبار، إذ أن قريشا تآلبت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته في هذه الدار التي تسمى دار الندوة. وكان في يد قصي اللواء وهو راية الحرب، فكانت لا تعقد إلا بإذنه وبيده، ثم انتهى أمرها إلى بني أمية من ذريته، وأسندت إليه الحجابة وهي سدانة البيت يفتح بابه ويغلقه حسب الحاجة، ويتولى خدمة الكعبة ويكون عنده مفاتيحها، ثم استقرت بعده في بني شيبة. وعلى الجملة فيمكننا أن نقول إن قصيا قد جمع كل مفاخر العرب ومظاهر السيادة والشرف والمجد فيها من سقاية ورفادة وقيادة، وتولى كذلك أمر المشورة والسفارة والحكومة بالخصومات، وبذلك جمع قصي في يده كل السلطات الدينية والسياسية، فكان زعيم العرب ورئيسها الديني وقائدها العسكري وزعيم قريش سادة العرب. وهكذا كانت مكة وهي أهم مدن الحجاز على نصيب كبير من الثقافة والحضارة والرقي السياسي والاجتماعي باشتغال أهلها بالتجارة وترددهم في رحلاتهم على الممالك المتحضرة كفارس والروم ومصر. وأصبح في مكة نوع من الحكومة المنظمة وضع أساسه قصي في القرن الخامس الميلادي، إذ جدد بناء الكعبة وابتنى كما ذكرنا دار الندوة ليجمع فيها الرؤساء فيجتمعوا فيها فيتشاوروا ويعقدوا أنكحتهم وألويتهم ويفصلوا في خصوماتهم ويختنوا بها غلمانهم. وورث أبناء قصي هذه المناقب بعده إلى أن وصل الحكم إلى هاشم ثم إلى عبد المطلب، وذلك في حدود سنة 520 ميلادي. وكان الذي تولى بعد قصي هو ابنه عبد الدار، وبعد خصومات كثيرة بين سلالة قصي وزعت السلطات الدينية والسياسية في مكة على بطون قريش منعا للتنازع والشحناء. وهذه السلطات تتمثل فيما يلي: الإيصار أي تولية قداح الأصنام لاستقسام، وكان ذلك في بني جمح، تحجير الأموال أي تنظيم القربات والنذور التي كانت تهدى للأصنام، وكذلك فصل الخصومات والمرافعات، وكان ذلك في بني سهم. من بين تلك السلطات الشورى وكانت في بني أسد، وسلطة تسمى الأشناق أي تنظيم الديات والغرامات، وكان ذلك في بني تيم، والعقاب أي حمل اللواء القومي، وكان ذلك في بني أمية، والقبة أي تنظيم المعسكر، وكذلك قيادة الخيل، وكان هذا في بني مخزوم، وسابعها السفارة وكانت في بني عدي. هذا فيما يخص الحجاز. وإجمالا لما تقدم نقول من خلال هجرة القبائل القحطانية والعدنانية اقتسمت البلاد العربية فيما بين هاتين القبيلتين، فمكان من هذه القبائل بالقرب من الحيرة كانت تبعا لملك العرب بالحيرة، وما كان منها في بادية الشام كانت تبعا للغساسنة، إلا أن هذه التبعية كانت اسمية لا فعلية، وأما ما كان منها في البوادي في داخل الجزيرة فكانت أي تلك القبائل حرة مطلقة. والحقيقة أن هذه القبائل كانت تختار لأنفسها رؤساء يسودونها، وأن القبيلة كانت حكومة مصغرة أساس كيانها السياسي الوحدة العصبية، ولسان حالها وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، والمنافع المتبادلة في حماية الأرض ودفع العدوان. وكانت درجة رؤساء القبائل في قومهم كدرجة الملوك، فكانت القبيلة تابعة لرأي سيدها في السلم والحرب لا تتأخر عنه بحال، وكان للسادة والرؤساء حقوق خاصة، فكانوا يأخذون من الغنيمة التي تغنم المرباع والصفي والنشيطة والفضول. وفي ذلك يقول الشاعر: لنا المرباع فينا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. والمرباع ربع الغنيمة، والصفي ما كان يصطفيه الرئيس أي يختاره لنفسه قبل قسمة الغنائم، والنشيطة ما أصابه الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى مساكن قومه، والفضول ما فضل من القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة لهلاكه، وذلك كالبعير والفرس ونحوها. وبعد أن ذكرنا حكام العرب يجمل بنا أن نذكر جملة من أحوال السياسة حتى يتضح الوضع. فالأقطار الثلاثة التي كانت مجاورة للأجانب كانت حالتها السياسية في تضعضع وانحطاط لا مزيد عليه، فقد كان الناس بين سادة وعبيد أو حكام ومحكومين، فالسادة ولا سيما الأجانب كان لهم كل الغنم والعبيد عليهم كل الغنم. وبعبارة أوضح، إن الرعاية كانت بمثابة مزرعة تورد المحصولات إلى الحكومات، والحكومات كانت تستخدمها في ملذاتها وشهواتها ورغائبها وجورها وعدوانها، أما الناس فكانوا في عمايتهم يتخبطون، والظلم ينحط عليهم من كل الجوانب، وما في استطاعتهم التذمر والشكوى، بل كانوا يسامون الجور والعذاب، فقد كان الحكم استبداديا والحقوق ضائعة مهضورة. وأما القبائل المجاورة لهذه الأقطار فكانوا مذبذبين، تتقاذفهم الأهواء والأغراض، مرة يدخلون في أهل العراق ومرة يدخلون في أهل الشام. وكانت أحوال القبائل داخل الجزيرة العربية مفككة الأوصال متفرقة، تغلب عليها المنازعات القبلية والاختلافات العنصرية والدينية، وحالها كما قلنا: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. ولم يكن لهم ملك يدعم استقلالهم أو مرجع يرجعون إليه ويعتمدون عليه وقت الشدائد. وأما فيما يخص حكومة الحجاز فقد كانت تنظر إليها العرب نظرة تقدير واحترام، وبحكم موقعها الديني ويرونها قادت وسدنت المركز الديني. وكانت تلك الحكومة في الحقيقة خريطا من الصدارة الدنيوية والحكومية والزعامة الدينية، حكمت بين العرب باسم الزعامة الدينية، وحكمت في الحرم وما والاه بصفته مجد آبائها، على أنها حكومة تشرف على مصالح الوافدين إلى البيت وتنفذ حكم شريعة إبراهيم عليه السلام. وكانت لهم من الدوائر والتشكيلات ما يشابه الدوائر الشورى والبرلمانات، ولكن هذه الحكومة كانت ضعيفة لا تقدر على حمل العبء، كما وضح ذلك يوم غزو الأحباش لهذه البلاد ومحاولتهم تدمير الكعبة. هذا إجمالا ما يتعلق بالسياسات والإمارات والملوك التي كانت في شبه الجزيرة العربية. وبهذا يتم الكلام على الحكم والإمارة في العرب، وهو المبحث الثاني المتعلق بشأن وأحوال وهيئة العرب قبل البعثة النبوية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ما بقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.